الفاتنة بالفحشة المبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وجعل الله فيها خيرا كثيرا. طبعا سورة النساء فيها أحكام كثيرة جدا عن النساء ومنها هذه الأحكام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، يعني لا يجوز أن ترثوا النساء آبائكم كما يورث المال. وذلك أنه كانوا في الجاهلية إذا مات الوالد عن امرأة فابنه الأكبر هو أحق بها، طبعا هي ليست أمه، زوجة ثانية، فكان بعضهم يتزوجها وبعضهم يحبسها وبعضهم يزوجها، فيرثون النساء كما يرثون الأموال. والله تعالى أبطل هذه العادة الجاهلية. أيضا مما كانوا يفعلونه العضل، العضل يعني المنع في اللغة، فكانوا مثلا إذا أراد إذا مات أبوه مثلا يقوم يعضل زوجته أبيه عن الزوجة، منعها من الزوجة، أو أخته أو أي وحدة له عليها ولاية يعضلها يمنعها لا لشيء إلا يريد مثلا استفادة من مالها أو خدمتها. لذلك قال تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. أحيانا بعض الأزواج يكون ليس له في زوجة حاجة فيمنعها ويحبسها، لا هو يعني جعلها زوجة ولا طلقها لتبحث عن رزقها، فيعضلها يمنعها، والسبب في ذلك ليذهب ببعض ما آتت، يعني عشان يكرهها أنها ترد له مهرها أو شيء من مهرها. قال تعالى: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. إذا ارتكبت المرأة فاحشة والعياذ بالله واضحة بينة فهذا ضرر كبير في عرض الإنسان، فيجوز له أنه يعني يطلب حل العقد وأخذ ماله في مثل هذه الحال. ثم قال سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف، يعني هذا الأمر من أوسع الأمور وأجمعها. الله تعالى يطلب معاشرة المرأة بالمعروف، صاحبتها والإحسان إليها والتعامل معها بالمعروف، والمعروف هو ما عرف بالعادة حسنه، ما عرف الناس بالعادة حسنه، فهذا المطلوب هو يعني استخدامه وتعامل فيه مع الزوجة. وكان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب تفسير أضواء البيان يقول: المرأة كالضيف، المرأة كالضيف تخرج من بيتك بكلمة. إيش يقصد بكلمة؟ طلاق، يعني لو طلقتها خرجت فورا من بيتك، فهي كالضيف، والله تعالى أمرنا بالإحسان بالضيف، من كان من الله واليوم الآخر فليكرم ضيف، فلا بد من معاشرتها بالمعروف. وقد الإنسان يعني يكره شيئا من خلقها، المرأة ليست كاملة في الأخير. قال الله تعالى بعد المباشرة: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ما تدري، يمكن الله تعالى يرزقك من هذه الرياء صالحة، يمكن تكون هي في بعض الجوانب إصلاح البيت وتربية الأبناء تكون مميزة جدا، يمكن تكون امرأة صالحة في نفسها فدعوتها مستجابة لك. ولذلك جاء في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني يبغضها وينفر منها، إذا كره منها خلقا رضي منها آخر، يعني إن كان فيها سلبية من جانب فيها إيجابيات أخرى. عند هذه القصة عند هذه الآية فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا، ذكر كثير من المفسرين قصة الإمام ربيعة الرأي، ربيعة بن عبد الرحمن، هذا شيخ الإمام مالك ابن أنس، الشيخ المالكية، مذهب المالكية، شيخ اسمه ربيعة الرأي أو ربيعة بن عبد الرحمن، أبوه عبد الرحمن تزوج أمه ودخل عليها فوجدها شوهاء وسوداء يعني قبيح. فطبعا هو يعني أتاها في تلك الليلة، فلما أصبح عزم على السفر، عزم على السفر، وكان هدفه السفر الأكبر هدفه هو مفارقة المرأة، يعني أصبح سبحان الله لا يطيقها. المهم حمل رحله وسافر. المرأة حملت وأنجبت بعد 9 أشهر وجابت ربيعة، ربيعة بن عبد الرحمن، وكانت حريصة عليه جدا، ربته تربية صالحة، حفظ القرآن صغيرا وطلب العلم وتميز جدا، وأصبح في عمر 19 له درس يعقد في المسجد النبوي في المدينة. فبعد 19 سنة رجع عبد الرحمن إلى المدينة، وأول ما دخل دخل المسجد النبوي صلى في ركعتين وشاف هذا الشاب الذي يجتمع عليه علماء المدينة، فقال في نفسه هنيئا لأبيك. طبعا ما يدري أنه أبوه، فيقول هنيئا لأبيك، يعني هذه نعمة عظيمة. المهم بعد ما انتهى الدرس رجع عبد الرحمن إلى بيته، ورجع أيضا ربيعة إلى بيته، فاجتمعا عند باب البيت اثنينهم. فقال عبد الرحمن لربيعة ماذا تريد؟ قال ربيعة أنت لذ ما تريد؟ قال هذا بيتي. قال هذا بيتي. كل واحد بدأ يقول للثاني هذا بيتي. فارتفعت أصواتهما واجتمع الناس، فالأم في الداخل سمعت الصوتين فخرجت تجري وقالت يا ربيعة هذا أبوك عبد الرحمن، يا عبد الرحمن هذا ابنك ربيعة. فاعتنق بعد أن كاد أن يقتتل اعتنق. فقرأ أحد يعني فقرأ هو هذا عبد الرحمن الأب، فقرأ هذه الآية فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ما كانوا يتخيل أن هذه المرأة ستوجب له هذا العالم الفذ الكبير الذي كان يعني أصبح من علماء أهل المدينة. وسبحان الله يعني في موضوع العشرة قضية التنازل، قضية فإن كرهتمون، يعني النظر هذه النظرة تجعل الإنسان يتجاوز عن كثير من الأخطاء، لأن الشيطان حقيقة دائما يحفر في مشاكل الزوجية. الخطأ من المرأة يكبر حتى يصبح كأنه جريمة، مع أن نفس الخطأ لو خرج من أختك أو بنتك لتجاوزته عادي ولا تحس أنه أصلا مشكلة، أو خطأ عادي أو يقدر بقدره وانتهينا. لكن مع المرأة يا لطيف، يعني رجل مثلا يتحمل أن صوت زوجته لا يتحمل ترتفع عليه، لكن عادي أخته عادي بنته عادي. سبحان الله، يعني النفوس كذا تأنف أن الزوجة ترفع الصوت. وليس معنى هذا نوع من يعني الإنسان يذل نفسه وكذا، لا، المقصود أن الإنسان يتجاوز في مثل هذا، كما قال الله تعالى عرف بعضه وأعرض عن بعض. أعرض عن بعض يعني خطأ، بس النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه، تركه، تجاوزه. ويا أخواني في في في في الحياة الزوجية، القاعدة الأولى في الحياة الزوجية التغافل، لا تدقق، خطأ ويحصل ويتجاوز الإنسان وبها تمشي الحياة، وإلا اللي يمسك على الزلة ما من إنسان إلا وله خطأ، وما من أحد إلا ويزل. والنساء ناقصات عقل ودين، فهم أيضا الخطأ إليهن أقرب. فينبغي الإنسان في مثل هذه الأمور أن يتسامح ويتجاوز، وإن شاء الله يعني بعد ذلك يعني تصلح الحياة. يقول هنا المؤلف من أسباب استمرار الحياة الزوجية أن يكون نظر الزوج متوازنا، فلا يحصر نظره فيما يكره، بل ينظر إلى الخير الذي في الزوج. طيب أقف هنا، وإن شاء الله لكم الدرس القادم، أسأل الله العظيم.